يعيش بخياله بعيدا عن الواقع الذي اراده الله فيه. نعم، ان كثيرا من الناس لا يشعر انه في سباق الى الجنه وان الوقت ضيق. ان كثيرا من الناس مشغول جدا بغير السباق. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه كان في اخر حياته اكثر اجتهادا من اولها، فقال ارفق بنفسك فانما انت كبرت وان لك عذرا عند الله. قال، شوف الكلمه احفظها من ابي موسى، ان الخيول اذا قاربت راس مجراها اخرجت كل ما عندها، وانما بقي من عمري اقل مما مضى. اننا نريد ان نعيش بهذه النظريه، كلنا شاب رجل كبير صغير كله، انما بقي من عمري اقل مما مضى. فيش وقت، الوقت دايم، فيش وقت. نعم، ان ابا موسى الاشعري يعطي درسا للجالسين بالساعات في المقام، بالساعات خلف تحليل المباريات، بالساعات امام التليفونات، بالساعات امام الشاشات. انت حاسس انك في سباق كده؟ انت بتسابق وبتزاحم على مكان النبي. نعم، مطلوب منك في نقطة أخرى، مطلوب منك أن تطعم أولادك حلالا، وأن تكسوهم، وأن ترعاهم، وأن تنفق عليهم، مطلوب منك أن تنشغل بهذا، لكنني لا أريدك أن تنسى أن مطلوبا أكبر منك أن تضمن مكانك في الجنة. عجبت؟ إن الناس مشغولون جدا هذه الأيام بمكانهم في الدنيا، واضح جدا، ولا أرى نفس الانشغال بمكانك في الجنة. مع ان مكانك في الجنه اهم ولا بيتك في الدنيا اهم؟ احكم واحكم انت على انشغالات. ايها الاخ الكريم، ان كثيرا من الناس يلهث، فعلا يلهث، لكنه يلهث ويتعب ويكد في الطريق الخطا، في المكان الخطا. ليست القضيه ان تبذل الجهد، ولكن إن كثيرا من الناس يتعب في المكان الخطأ، يضيع عمره ووقته في المكان الخطأ. مثل أعمالهم كسراب، شوف ربنا إيه، سراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وده ظمآن ونفسه في المية وماتش، لم يكن يحسبه العطشان الظمآن، والظمأ فوق العطش، الظمأ شدة العطش. تعبير القرآن، خد بالك كل كلمة في القرآن جاءت في معناها الذي لا تتخلف عنه. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف الصبر، الصبر الأكبر، ووجد الله عنده. الصدمة الأشد، دي أعظم صدمة، أسوأ مفاجأة في حياة اللاهث في الطريق الخطأ الغافل، ووجد الله عنده. اتفاجئ بربنا، اتفاجئ إنه رأى ربنا، أن قابل الله. إياك أن تفاجأ هذه المفاجأة. انتبه، أنت في سباق، هل أنت أصلا في منامه أم تجري في الطريق الخطأ؟ يبقى أول نقطة إنك تنتبه إنك في سباق، لا تغفل عن ذلك. ثم ركز ولا تفكر، ركز. إن من أعظم الآفات التي تصيب الإنسان في طريقه إلى الله عدم التركيز، أن يكون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، متردد. يعني إيه متردد؟ هو يريد الجنة، لا شك. فلو سألت مجنة، أنا آسف أبو بكر، لسه تخش الجنه ولا النار هيقول لك ايه؟ هيقول لك اخش النار في ايه؟ ما خدها دنيا واخره. كيف يمنع يعني؟ فالقضيه ان الكل يريد الجنه. لكن في نفسي يريد اشياء اخرى. هو يريد الجنة لكن يريد بيت أوسع وعايز عربية زي بتاعت الراجل ده. ويا سلام لو اتجوز زوجة تانية زي كده. وعايز فلوس، عايز أأمن مستقبلي، وعايز ألبس كويس، وأكل كويس، وأعيش كويس. كل دي مطالب ماشي لا بأس بشرط. هل أثرت على إرادة الجنة فيك؟ عطلك؟ أوقفت شتتت عقلك؟ هي دي مشكلة. أن تركز في هدفك الأعظم الجنة. إذن كما أقول دائما إن الانكفاء يأتي من كثرة الالتفات. دون أن تبص يمين شمال وراء قدامك عينك زايدة هتقع على وشك. إن الانكفاء يأتي من كثرة الالتفات. قال ربك ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لا تمدن عينيك. ان الله يعني حذر من مد العين فكيف بمن يمد يده ولسانه وقدمه. احبتي في الله ان اول خطوه في الفوز في السباق ان تركز. ركز ان هدفك الاصلي الجنه. ما تلتفتش عنه. ركز في صلاتك. ركز في دينك. ركز في امرك بالمعروف نهي عن المنكر. ركز. ركز في القران. ركز في عباداتك. ركز انك تريد الجنه. ركز في هذا. ولا تنسى ذلك واصل جلالاتك كما في صحيح مسلم ربيع بن كعب الاسلمي قال له رسول الله سل لي يا ربيع نفسك في ايه؟ قال اسالك مرافقتك في الجنه. يبقى ربيع ايه؟ قول يا ابني مركز بس كده عايز ايه تقولها؟ مركز اسالك مرافقتك في الجنه. شوف بقى التركيز. قال له رسول الله او غير هذا؟ ماشي ايه كمان؟ قال لا غير هذا. هل انا كل واحد يسال نفسه كده وانا بسال نفسي معاك انا مركز في الجنه ام لا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأحبتي في الله، الخطوة الأولى ركز ولا تلتفت بعد أن تدرك أنك في سباق. الخطوة الثانية اجري ولا تخف. إنني كثيرا ما كنت أقف. لماذا أمر الله بين الصفا والمروة بالسعة ليس المشي؟ السعة الخطوة السريعة. إن السعي أمر مطلوب في حياتك مع الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى صلاة اليوم الجمعة فاسعوا سعي بسرعة. أما في الرزق تمشوا في مناكبها امشوا. طبعا احنا مش عارف فهمنا الآية في القرآن أو عرفناها فجعلنا في الحياة جزاع الغروال. لذلك النتيجة تيجي عكسية، كلما ازدادت غروالتك في الحياة مع بعدك عن الله كلما ازداد فقرك. دي مسألة منتهية، الله له قوانين لا يغلب. صحح الوجهة أخي الحبيب، اجري إلى الله ولا تقف. قال الشافعي في كلمة جميلة: سيروا إلى الله عرج المكاسير، فإن انتظار الصحة بطالة. سيروا إلى الله عرج المكاسير، ما تنتظرش لما الوقت يأذن، ولما الدنيا تفضى، ولما يروق، ولما يبقى عندي فراغ، لما لا صحتي تبقى أفضل، لا لما فلوسي تبقى أفضل، لا لما أكمل بس أجوز الوالد الأول، لا لما أكون نفسي الأول. سيروا إلى الله عرج المكاسير، زي ما أنت كده اجري. أيوة رجلي بتوجعني، اكشي اكشي. سيروا إلى الله عرج المكاسير، لا أنا صلاتي مش هي دي، لذلك لا لازم أستنى لغاية ما أتقن الصلاة، لا صلي كده وتعلم إزاي تصلي. لا أصل أنا قرآني مش على المستوى المطلوب، ما ينفعش اقرا كده، اقرا كده واتعلم. سيروا الى الله عرج المكاسير على حالك، امشي تحرك عرج المكاسير، اجتهد. قال ربك في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، انتبه الى معاني الايات. ان الهدايه لن تاتي الا بعد المجاهده. جاهد الأول تأتي الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله يريد الذين جاهدوا فيه، جهاد نفسك، نفسك تريد أن تنام، هتقوم تصلي، نفسك تريد أن تأكل، ما فيش حرام، أمرها وانهاها. فإن عجزت عن أن تأمر نفسك وتنهاها فأنت عن طاعة الله أعجز. أعظم الطاعة أن تأمر النفس وتنهاها بشرع الله، فإذا أمرتها ونهيتها استقامت نفسك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال مهم: هل الطريق إلى الله سهل؟ هل الطريق إلى الجنة سهل؟ أبدا. إن الطريق إلى الله صعب، صعب لكن ممكن. صعب، حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفت النار بالشهوات. إن الطريق إلى الله صعب طبعا، يحتاج إلى تعب، إلى جد، إلى عرض، إلى حبس نفس، إلى معاناة طبعا. في مرام أحمد من حديث بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله ولن يؤذى أحد، وعذبت في الله ولن يعذب أحد، أي كما لن يعذب أحد، ولقد رأيتني وبلالا 30 ما بين يوم وليلة ليس لنا من طعام إلا ما يوالي إبط بلال. يعني نجيب كده بلال حفظ شوية مكسرة مع شوية مية، 30 ما بين 30 ما بين يوم وليلة صلى الله عليه وسلم. نعم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا. إحنا في أي مرحلة يا ترى؟ مرحلة البأساء ولا الضراء ولا الزلزلة؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعد هذه المراحل النصر، أنا في نقطة لازم نؤكدها، النصر التمكين له مراحل لابد أن تمر بها، والقفز على المراحل أخطر شيء في طريق الدعوة. خطأ عدم تحليل الموقف ورؤيته رؤية سليمة من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. نعم، احمل نفسك على طاعة الله، حتى لا تطعها، لا تهاونها، احمل نفسك حملا على طاعة الله. سيروا إلى الله عرج المكاسب، واعلم ليس هناك وقت للرياضة، ليس هناك وقت للتفاهات ولا للسفاهات، ليس هناك وقت للادعاء، ليس هناك وقت، إنما إضاعة الوقت مهنة البطالين. السباق قائم شئت أم أبيت، قائم وهناك من يهرول. أين أنت؟ إياك أن تخسر أهم سباق في حياتك فتعود بالندامة والحسرة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. أخطر شيء، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. اللهم اغفر السوق، اللهم استر عيونه، تولى امره، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحه، اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله، احينا عليها وامتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اسقنا من حوض حبيبنا شربه لا نظمأ بعدها ابدا، لا تحرمنا يوم القيامه من النظر الى وجهك الكريم. امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس أول أمس مساء توفي إلى رحمة الله بإذن الله سبحانه وتعالى شيخنا الفاضل شيخ أحمد سيد الروم. شيخ أحمد سيد رغم قد لا يعرف بعض الناس لكن له أيام بيضاء، وكان نحسبه والله حسيبه، كان عالما مخلصا وتعلمنا منه الكثير، اسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه. موت العالم مصيبه ليست مصيبه واحده، العالم امن لاهل الارض، العالم نور يمشي في الارض ويعلم الناس ما علمه لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان العلماء ورثه الانبياء، موت العالم مصيبه. المصيبة الأولى أن مات رجل صالح يعرف أمر الله، أما المصيبة الأعظم فمات عالم يعلم الناس الخير. إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحوت في البحر يصلي يعني يدعو على معلم الناس الخير، خاصة في وقت كما قلت منذ يومين، في وقت كثر فيه نباح نباح المنافقين في الدعوة، أقول نباح وأنا أقصد هذه الكلمة، كثر فيه نباح الذين يضللون الناس عن دينهم لكراسي زائلة أو لدنيا ثانية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا أقيموا صفوفكم تراصوا اعتدلوا استووا بخفاف المسجد عليه باتجاه القبلة.